تسمحي استريح يذلي كالهادي المريح بالله تسمحي استريح يذلي كالهادي المريح شانن سارتا النوي شانن سارتا النوي واسلمي قلب الجريح بالله تسمحي استريح في ظلك الهادي المريح صافي مطر من سلال زهر المحنة قلبك الوافي الحنين هو كمان من المظنة يا نبع صافي مطر من سلال زهر المحنة قلبك الوافي الحنين وكمان من المظنة جاي إليك بكل شوقي أنا ليك بكل شوقي ومنيات قلبي الأحنة نبنع الشنا بإيدينا نبقى عصفورين في جنة نبنع الشنا بإيدينا نبقى عصفورين في جنة بالله تسمحي أستريح في ظلك الهادي المريح يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على أمنياتك يا فرح أهزاي ومفرهد يا سلام انت خلاصك بحرسك انت خلاصك بحرسك والجمال ضربان مبرر يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام والخصل ساد لب جبينك والخصل ساد لب يمينك بالنسيم تلهو تعربت والحنان يسبح غنانه بين كل الكون يزغرف يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام